البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم شحات العرابة. النعت، وللنعت قسمان، حقيقي وساذي. وكذلك من التوابع التوكيد، سواء أكان لفظيا أو معنويا. وكذلك العطف، سواء أكان عطف بيان أو عطف نسق. وكذلك البدل بأنواعه. أستاذنا، كيف يكون الإعراب؟ يعني كيف يستطيع الإنسان أن يعرب التابع وغير التابع، أو يفرق بين التابع وغيره؟ نعم، علينا أن نعلم أن الإعراب نوعان، إما أن يكون إعرابا بالإتباع، بمعنى أن يتعلق التابع بمتبوعه فلا يكون مرفوعا إلا لرفع متبوعه، ولا منصوبا إلا لنصبه، ولا مجرورا إلا لجره. وهناك إعراب آخر، وهذا ما نسميه الإعراب بالأصالة. ومعنى ذلك، لو قلنا مثلا جاء محمد، فما إعراب محمد؟ نقول إنها فاعل. هل هنا أنتظر أن أبحث عن الرفع أو النصب أو الجر، أم أنني أعلم أن الفعل لابد أن يكون مرفوعا؟ إذن هذا أمر منطقي وبدهي. إذن أستاذنا، الإعراب بالأصالة ليس في باب التوابع، وإنما باب التوابع له الإعراب بالإتباع، فنود أن توضح لنا ذلك من خلال الأمثلة. نعم، لو تبين مثلا في حضر الرجل الفاضل، كلمة الفاضل إعرابها نعت للرجل، ولذلك نقول إنه مرفوع. لماذا هو مرفوع؟ لأن الرجل قبله فاعل مرفوع، فقد تبع النعت منعوته في الرفع. مثال آخر، لو قلت تسلم المتفوق نفسه الجائزة، فكلمة نفسه هنا مرفوعة. لماذا؟ لأن المتفوق قبلها كذلك مرفوع لأنه فاعل. لو قلت أعجبت بالمعلم والطلاب، فكلمة الطلاب هنا مجرورة لأنها عطفت عطف نسق على كلمة المعلم، والمعلم مجرورة، فكذلك الطلاب مجرورة. لو قلنا إن الفاروق عمر عادل، فكلمة عمر من الفاروق هي عطف بيان، أو يجوز أن نقول إنها بدل، وهي كذلك منصوبة لأن الفاروق قبلها منصوبة. وهذا ما نبينه من خلال الإعراب بالإتباع وأنواع التوابع. أستاذنا، ماذا قال ابن مالك في تعريف التوابع؟ نعم، قال ابن مالك: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. ومن الممكن أن نقرأها بطريقة أسهل، نقول يتبع النعت والتوكيد والعطف والبدل في الإعراب الأسماء السابقة عليه، أي الأسماء الأول. ولذلك نقول دائما إن التابع لابد أن يأتي بعد متبوعه، فلا سبق لتابع على متبوع. أستاذنا، إذا أردنا أن نوضح التابع والمتبوع في الأمثلة التي ذكرتها سابقا، مثلا حضر الرجل الفاضل، ما التابع وما المتبوع؟ التابع في المثال هو الفاضل على أنه نعت، والمتبوع هو الرجل. تسلم المتفوق نفسه الجائزة، أين التابع وأين المتبوع؟ التابع هو كلمة نفسه على أنها توكيل معنوي لكلمة المتفوق. أعجبت بالمعلم والطالب. نعم، أعجبت بالمعلم والطالب، فكلمة الطالب هنا مجرورة لأنها عطف نسق على المعلم وهو مجرور. نعم، إن الفاروق عمر عادل. نعم، أين التابع وأين المتبوع؟ التابع هنا هو كلمة عمر، ويجوز لنا فيها أن نقول إنها عطف بيان أو إنها بدل. والمتبوع؟ والمتبوع هو الفاروق. ننتقل الآن إلى النعت. نود أن نعرف أولا معنى النعت. نعم، النعت هو تابع مكمل متبوعه ببيان صفة فيه أو فيما تعلق به متبوعه. هل النعت ينقسم إلى أقسام؟ نعم. ما أقسام النعت؟ لو تأملنا ذلك التعريف الذي قلناه، قلنا تابع مكمل متبوعه ببيان صفة فيه، فإن كان النعت يبين صفة في منعوته فقط كما أقول جاء الرجل الفاضل، فكلمة الفاضل بيّنت وصفا في كلمة الرجل، ومن هنا نقول إن هذا النعت نعت حقيقي. أما إذا أكملت بقية التعريف فقلت تابع مكمل متبوعه ببيان صفة فيما تعلق به متبوعه، فهذا يكون هو النعت السببي، كما أقول جاء الرجل الفاضل أبوه، فالفاضل هنا هي للأبي وليست للرجل، ومن هنا هذا نسميه النعت السببي. إذن النعت قسمان، حقيقي وسببي. نريد مثالا آخر لنوضح به الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي. أعادت الثورة للمصريين مكانتهم الرائدة، فلو قلنا مثلا مكانتهم الرائدة، الرائدة هذا نعت لكلمة المكانة، فهذا نعت نسميه نعتا حقيقيا. لكن لو أنني قلت مثلا الأمة المخلص شبابها راقية، الأمة المخلص شبابها، نلاحظ هنا أن كلمة المخلص ليست للأمة ولكنها للشباب، وهذا ما نسميه النعت السببي، وهذا معنى فيما يتعلق به متبوع. نعم، إذا النعت قد يكون لبيان صفة في المتبوع أو فيما يتعلق بالمتبوع. جزاك الله خيرا، وهذا هو الفارق بين الحقيقي والسببي. أستاذنا، نريد أيضا أن نوضح بالأمثلة الفرق ما بين النعت الحقيقي والنعت السببي. نعم، نحن وضحنا بالمثال، والآن نضيف إليه مثالا آخر. لو قلنا مثلا في مصر شعب عامر قلبه بالإيمان، فكلمة عامر هذه نعت، وهذا النعت هو نعت سببي، لأنه ليس للشعب ولكن لشيء تعلق به وهو القلب. ومن هنا نريد أن نقول إن النعت يتبع منعوته، فإن كان النعت حقيقيا ففيما يتبع، وإن كان النعت سببيا ففيما يتبع. نقول النعت الحقيقي يتبع منعوته في 4/10، والنعت السببي يتبع منعوته في 2/5. فما هي 4/10؟ نقول وجه من وجوه الإعراب، والإعراب كما نعلم رفع ونصب وجر، ووجه من وجوه النوع، والنوع تذكير وتأنيث، ووجه من وجوه العدد، والعدد إفراد وتثنية وجمع، ووجه من التعريف والتنكير، فمجموعها 4/10. نطبق بالمثال، لو قلنا المؤمنان الصادقان نالا رضا الله، فالصادقان نعت والمسبوقة بكلمة المؤمنان، فالصادقان تتبع المؤمنان في الإعراب، فكلاهما مرفوع، وفي النوع فكلاهما مذكر، وفي التعريف والتنكير فكلاهما معرفة، وفي النوع فكلاهما مذكر. هذا في النعت الحقيقي كما قلنا يتبع منعوته في 4/10، يعني يطابق المنعوت في 4/10. نعم. أما النعت السببي فلما قلنا الأمة المخلص شبابها راقية، نلاحظ أمرا، الأمة مرفوع والمخلص كذلك مرفوع، الأمة معرف وكذلك المخلص معرف، لكن نلاحظ فارقا، الأمة مؤنث والمخلص مذكر. ولذلك نقول إن النعت السببي يطابق منعوته في 2/5، 1 من أوجه الإعراب وواحد من التعريف والتنكير فقط. نعم. التعريف والتنكير. نعم. فقط. نعم. والإعراب. نعم. يعني في التعريف والتنكير والإعراب فقط. نعم. جميل. أستاذنا، ماذا قال ابن مالك في الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي؟ طبعا ابن مالك عرف لنا أولا النعت، فقال فالنعت تابع متم ما سبق، بوسمه أو وسم ما به اعتلق. ومن هذا البيت يقسم لنا النعت إلى قسميه: الحقيقي والسابي. فالذي يتم ما سبق هو الحقيقي بوضع صفة له، أما السابي فإنما هو يبين صفة في شيء تعلق به. أما الفارق ما بين النعت الحقيقي والسابي فإنه يتضح لنا في عدة أمور. الأمر الأول أن النعت الحقيقي يوضح صفة في منعوته فقط، أما النعت السابي فإنما هو يبين صفة في شيء تعلق بالمنعوت. نعم. وهناك فارق آخر، أن النعت الحقيقي يرفع ضميرا مستترا، أما السابي فإنما يرفع اسما ظاهرا. ما المراد بهذا الكلام؟ لو قلت جاء الرجل الفاضل، من المتصف بالفاضل؟ الرجل. إذن كلمة الفاضل ترفع ضميرا يعود على المنعوت. لكن لو قلت جاء الرجل الفاضل أبوه، فكلمة الفاضل هنا لم ترفع مستترا بل رفعت اسما ظاهرا. وهناك فارق آخر، وهو أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في 4/10، أما النعت السابي فإنما هو يتبع منعوته في 2/5. وابن مالك يقول في المطابقة بين النعت والمنعوت: وليعط في التعريف والتنكير ما لما تلا كمرر بقوم كرما. ابن مالك هنا في هذا البيت يمثل لنا ويبين لنا كيف يكون النعت تابعا لمنعوته إذا كان نعتا حقيقيا. فهو يقول: كمرر بقوم كرما، فكلمة كرما إنما هي نعت لكلمة قوم توافقها في الإعراب وفي النوع وفي العدد وفي التعريف والتنكير. كذلك هنا: وهو لدى التوحيد والتذكير أو ما سواهما كالفعل فقف ما قفوا، يقصد بهذا أن النعت إنما يتبع منعوته في وجهين من الوجوه، قصد بهما التوحيد والتذكير، أي التوحيد هنا يشير به إلى العدد والتذكير هنا يشير به إلى النوع. فهنا يحدد أنه كالفعل. ماذا قصد بكلمة الفعل؟ يعني لو أنني حذفت النعت وأقمت مكانه فعلا لوافق المنعوت. هذا فيما يتعلق بالنعت السابي. في النعت السابي وفي النعت الحقيقي. يعني لو قلت مثلا: وهو لدى التوحيد والتذكير أو ما سواهما كالفعل فقف ما قفوا، لو قلت جاء الرجل الفاضل فمعناها الرجل الذي فضل، ولو قلت الرجلان الفاضلان أي اللذان فضلا، والرجال الفضلاء أي الذين فضلوا، وهكذا. ففي هذه الحالة يكون في مقام الفعل إفرادا وتثنية وجمعا. أستاذنا، وما أغراض النعت إذن؟ أغراض النعت: يأتي النعت للتوضيح، وذلك إذا كان معرفة، كما نقول جاء زيد التاجر أو التاجر أبوه. ويأتي كذلك للتخصيص، وذلك إذا كان نكرة، كما نقول أعجبني رجل ناجح أو ناجح أخوه. ويأتي كذلك للمدح، كما نقول أحترم الرجل الفاضل أو الفاضل أبوه. ويأتي كذلك للذم، كما نقول جاء الرجل الفاسق أو الفاسق أخوه. ويأتي للترحم، كما نقول جاءني زيد المسكين أو المسكين أخوه. التوكيد كقوله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، أو قولنا: أمس الدابر لا يعود. أبناءنا طلبة وطالبات الثانوية الأزهرية، بهذا نصل إلى ختام هذا الدرس من دروس النحو عن التوابع. وفي نهاية هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ سيد عبد اللطيف السيد، عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم شحات العرابي.